ايش؟ لا يعفى عن يسير الندب، عن يسير الندب الذي لا يدل على التسخط، مثل قول فاطمة رضي الله عنها: وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه أجاب ربا دعاه، وما أشبه ذلك. فهذا يسير واقتضته الطبيعة، ولا يدل على أنها متسخطة من قضاء الله وقدره. ولكل مقام مقال، قد يستر هذا القول ممن نعرف أنه لا أنه يقوله تسخطا. نعم، النعي ما ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي إلا إذا كان النعي لمصلحة، كالنعي لجمع الناس على الميت والصلاة عليه، فهذا ما في بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في النجاشي.